بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية، قال: قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: قوله خالق بلا حاجة. الخلق في اللغة بمعنى الإيجاد، كما قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وقوله بلا حاجة، أي أن خلقه سبحانه وتعالى لم يكن لحاجة لهؤلاء المخلوقين الذين خلقهم، فهو سبحانه وتعالى غني عنهم. قال: رازق بلا مؤونة. الرزق بمعنى العطاء، الرزق بمعنى العطاء. والرزق نوعان: رزق حسي ورزق معنوي. فالرزق المعنوي ما يرزق الله عز وجل العبد من الإيمان والخشية والعلم إلى غير ذلك، وهذا رزق الأرواح. والثاني رزق حسي، وهو رزق الأبدان بما يقوم به البدن من مأكل ومشرب ونحو ذلك، وهذا يشمل، يعني الرزق الحسي يشمل الحلال والحرام، يشمل الحلال والحرام. ولهذا قال السفاريني رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. فالرزق كل ما ينتفع به، سواء كان من حلال أم من حرام. حتى السارق حينما يسرق هذا رزق، لكنه رزق محرم. يقول: رازق بلا مؤونة. ثم قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت، أي ما أوجدت الجن. والجن عالم غيبي، عالم غيبي الله أعلم بهم، وهم ليسوا كالإنس في الحد ولا في الحقيقة، فهم مكلفون في الجملة، كما قال عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. ولكن تكليفهم ليس كتكليف الإنس. إذن الجن مكلفون في الجملة، وهذا بالإجماع، يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، وهذا أيضا بالإجماع، وليس منهم رسول ولا نبي. وأما قوله تعالى ألم يأتكم رسل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قال أهل العلم أي من أحدكم، كقوله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني من أحدهما. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون وليطيعون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الغاية من خلق الجن والإنس هو توحيده وطاعته وعبادته، فلم يخلقهم سبحانه وتعالى لحاجته إليهم، لم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليستغني بهم من فقر. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة مبالغة أي كثير الرزق، وهذا يشمل من يرزقهم، ويشمل أيضا الرزق في حد ذاته. فالرزاق صيغة مبالغة لكثرة رزقه ولكثرة من يرزقه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقراء الأصل في الفقر الإعدام، ومعلوم أن المعدم للشيء محتاج إلى غيره، لأن الفقراء جمع فقير، والفقر يشابه القفر، والقفر هو المكان الخالي. فالخلق كلهم محتاجون إلى الله، بل مضطرون إليه سبحانه وتعالى. قال والله هو الغني الحميد، فهو الغني عن جميع خلقه، الحميد أي المحمود، فهو حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. فبمعنى مفعول أي أنه محمود من عباده، وبمعنى فاعل أي أنه حامد لمن يستحق الحمد من عباده. قال والله الغني وأنتم الفقراء. قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني لو اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد وصاروا جميعا في التقى كهذا الرجل، فإن ذلك لا يزيد في ملك الله عز وجل شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر من الفجور، والفجور هو الانبعاث في المعاصي والانغماس فيها، قلب رجل واحد منكم، يعني لو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد صاروا جميعا على أفجر قلب رجل واحد، فإنه لا يقول ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل الخلق من أولهم إلى آخرهم، فأعطيت كل إنسان مسألته، مهما كثر المعطى، يقول ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لو أدخلت مخيطا في البحر ينقص ولا شيء. فهكذا ملك الله عز وجل، وهذا يدل على عموم ملكه وسعة ملكه سبحانه وتعالى. قال وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة. ومؤونة تقدم لنا أن فيها ثلاث لغات: مؤونة ومؤنة ومونة، ذكرنا هذا في الزكاة فيما يسقى فيما سقي بمؤونة وما سقي بغير مؤونة. نعم. قال رحمه الله: قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد. يقول رحمه الله: قوله مميت، الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. والموت مرحلة من المراحل التي يمر بها كل إنسان، فإن كل إنسان يمر بمراحل خمس. المرحلة الأولى مرحلة العدم، قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهو قبل أن يكون شيئا كان عدما. المرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه، قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. المرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الدار أو وهذه المرحلة هي مرحلة الابتلاء، وهي دار الامتحان والاختبار، كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة البعث، وهي نهاية الراحل وغاية المراحل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فكل إنسان لا بد أن يمر بهذه المراحل الخمس. قال: والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. نعم، الدليل من الآية على أن الموت صفة قوله: خلق الموت، إذ لو كان الموت عدما لم يصح أن يوصف بماذا؟ بالخلق. نعم. قال: وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا يعني لا يرى فالله تعالى يقلبه عينا، والله على كل شيء قدير، فهو الذي خلقه وهو القادر سبحانه وتعالى أن يقلبه عينا. نعم. قال رحمه الله: وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله. أيضا هذا في الحديث في فضل سورة البقرة وآل عمران: إنهما يأتيان يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان، مع أنهما من المعاني، لكن الله عز وجل يقلب